حديث هزار نحصد ونطل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيش المباركتر في غنبري عليه الصلاة والسلام أبدعاء هكذا أدقوت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني يا رب من ورب همية الدنيا دا باشيك بدما لقى أبا بحسكيش باشية خلاف والسر هندك بيجن بحسي صحتي هندك ديد بيجن بحسي مالية هندك ديد بيجن بحسي جنكا صالحة هندك ديد بيجن بحسي عيالة صالحة هندك ديد بيجن بحسي علم فايدية وزانينية أو نفع مروفي كده وهندك بيجن أف دعاها إجبان همية ديرتها. وفي الآخرة حسنة ويا ربي من الآخرة إجك باشيك برستي من بك بجل بيري علماء بيجن أبا بحسي قلناه غفران دنيا أنجي بحسي هندية وخده شمروفي راضي ببت أنجي بحسي فيها مروفي بتا بحشتي ومروفي جهنمي أبهارزي وقنا عذاب النار ويا ربي ما إش عذاب أجري بهارز جا شاف أجريها أو أجربتن يتقبريدا أنجي أوبتن يتجهنمي.